اكتب على صدر الجريح، اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم تاريخ شعب، تاريخ شعب لن يذل، لن يذل لغاصب أو غاشم. واروي الحقيقة للصغار، واروي الحقيقة للصغار عن العدو المجرم وعن الذين تآمروا وبقصة باعوا دمي عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء فكلهم لا ينتمي. اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم تاريخ شعب لن يذل لغاصب أو غاشم. واروي الحقيقة للصغار عن العدو المجرم وعن الذين تآمروا وبخسة باعوا دمي عن هؤلاء صدري لكل جيل قادم تاريخ شعب لن يذل لغاصب أو غاشم. يروي الحقيقة للصغار عن العدو المجرم وعن الذين تآمروا وبجسة باعوا دمي. عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء فكلهم لا ينتمي. عن هؤلاء وهؤلاء فكلهم لا ينتمي. اكتب لأبناء العروبة إن أردت رسالتي فجميعهم يا ويحهم هم صانعون مصيبتي. اكتب لأبناء العروبة إن أردت رسالتي فجميعهم يا ويحهم هم صانعون مصيبتي. ولقد دعوت فما استجابوا واستغدت لنصرتي. ولقد دعوت فما استجابوا واستغدت لنصرتي. فكأنهم لم يسمعوا أو يعرفوا ما علتي. اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم تاريخ شعب لن يذل لغاصب أو غاشم. وروي الحقيقة للصغار عن العدو المجرم وعن الذين تآمروا وبجثة باعوا دمي.